صوت طيب زي هنا نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة قال الشيخ رحمه الله من كان لا يستطيع الركوع من كان لا يستطيع الركوع إلا بإيصال أصابعه فقط إلا بإيصال أصابعه فقط إلى ركبتيه دون الراحتين يعني هذه الراحة راحة الكف لا تصل في الركوع بحيث تحاذي الركبة فقط الأصابع ما في ينحني أكثر من هذا يجلس ويركع يعني بيكون حاطط وراه نحو كرسي فيجلس ويركع من كان لا يستطيع الركوع إلا بإيصال أصابعه فقط إلى ركبتيه دون الراحتين يجلس ويركع لأنه في الأصل يركع بحيث تنال راحتاه ركبتيه بحيث تنال ما شرط أنه يحط إيديه على الركب حتى يصح الركوع لكن تحاذيها الأفضل أن يضع راحتيه على ركبتيه أن يقبض براحتيه على ركبتيه الأفضل فاصل وعند بعضهم يكفي وصول أصابعه إلى ركبتيه على قول آخر أنه لو وصلوا الأصابع فقط دون الراحتين يكفي وعند بعضهم يكفي وصول أصابعه إلى ركبتيه فإن لم يستطع يعني على قول الآخرين فإن لم يستطع إيصال أصابعه يجلس على كرسي وينحني الركوع ولا تصح صلاته بدون ذلك يعني الذي لا يستطيع الركوع إلا بإيصال أصابعه فقط دون الراحتين إلى الركبتين إن شاء يلتزم القول الأول فيجلس على كرسي وينحني للركوع وإن شاء يأخذ بقول من قال يكفي وصول الأصابع إلى الركبتين فإن كان حتى الأصابع لا يستطيع إيصالها في هذه الحال يجلس على كرسي وينحني للركوع، بدون هذا لا تصح صلاته. بدون هذا الكرسي بعد يحط لا خلص، هو إذا عاد على الكرسي وانحنى ما الإيدين ما شرط يحط، لا بالأصل ما شرط يحط الإيدين، لو تركهم في الهواء في الركوع ما شرط وضع اليدين. لو واحد ركع وإيديه هيك صح ركوعه، لكن هون القاعدة بس لأنه هو بس بحيث تصل يعني ظهره انحنى، بحيث لو بده يحط صابعه راحتيه يكفي. هو القياس يعني هون يعني قيس على اليدين والأصابع حتى يصح الانحناء ميلان الظهر إلى أسفل. سئل الشيخ مسألة أخرى هذه مهمة لأنه خصوصا في هذه البلاد، سئل الشيخ عن مسلمة تزوجها رجل في أوروبا ثم تركها وسافر، ولا ينفق عليها يعني مع قدرته على النفقة ولا ينفق عليها، ولا يوجد قاض شرعي حيث هي، فماذا تفعل؟ نخلص مربوطة في كل العمر يعني راح وما بقى سأل عنها وما بتعرف عنه شيء يعني. فقال الشيخ رحمه الله: إن شهد شاهدان دينان دينان لا يا مشددة دين دينان، إن شاهد شاهدان دينان بذلك أمام المحكم، المحكم شخص تقي يحل مكان القاضي في المكان الذي لا يوجد فيه قاض شرعي كالمحكم للزواج، يأتون إلى رجل يظن فيه الصلاح فيقال له، يقول له الرجل والمرأة حكمناك في زواجنا فيجري لهما العقد، كذلك في هذه الحالة تلجأ إلى المحكم. إن شهد شاهدان دينان بذلك أمام المحكم أن زوجها لا ينفق عليها، أن زوجها لا ينفق عليها ولا يمكن تحصيل النفقة منه، عند ذلك المحكم يفسخ العقد بحضور شاهدين، ما شرط يكونوا نفس الشاهدين اللي شاهدوا انه ذاك لا ينفق عليها، بحضور شاهدين، او يقول لها يعني المحكم يقول لها افسخي عقدك فتقول هي فسخت عقدي الذي على فلان، لا هي لا تفسخ عقدها إلا إذا قال لها المحكم، ما أنه كل واحدة طلع عبالة بتجيب اثنين شهود تقول فسخت عقدي من فلان، لأنه هذا المحكم يقوم مقام القاضي. فتقول هي فسخت عقدي الذي على فلان والشاهدان يشهدان، فاصلة، حتى إذا قيل كيف هذه تزوجت وهي متزوجة بفلان، حتى إذا قيل كيف هذه تزوجت وهي متزوجة بفلان، فيشهدا، هذان الشاهدان يعني، فيشهدا أنها فسخت ثم تزوجت بعد العدة، يعني تبدأ العدة من حين فسخ العقد. واضحة المسألة؟ بس نعيدها للحاجة عشان مكان تطبق. إذا رجل تزوج امرأة هنا مثلا في أمريكا أو في أوروبا مسلمة، ثم تركها وسافر إلى بلد من البلاد وما عاد ينفق عليها ولا تعرف عنه شيئا، هو يستطيع لكن لا يريد، ولا يوجد في هذا البلد قاض شرعي، لا يوجد قاض شرعي، فيأتي شخصان دينان ثقتان يشهدان أمام إنسان محكم تقي أن هذا الزوج تركها ولا ينفق عليها، فعند ذلك هذا المحكم يستطيع أن يفسخ عقد هذه المرأة على ذلك الزوج بحضور شاهدين، أو يقول لها أنت افسخي عقدك الذي على فلان بحضور هذين الشاهدين، فتقول هي فسخت عقد الذي على فلان ويشهد هذان الشاهدان، بعد ذلك تبدأ بإيفاء العدة ثم تتزوج إن شاءت. فإن سأل إنسان كيف تزوجت هذه وهي متزوجة من ذاك، الشاهدان يشهدان أنها فسخت عقدها بسبب كذا وكذا ونحن كنا حضور أمام المحكم، وإلا تبقى متعلقة يعني من أين. هذا عند الإمام الشافعي، هذا عند الإمام الشافعي موضوع المحكم، هذا عند الإمام الشافعي. نعم تفضل. من ذكر مدته؟ مدته شو؟ انه قديش يعتبر انه يتوقف عند القاضي او آه. انه يعني المحكم اذا اشتكت المرأة لمحكم في بلد لا يوجد فيه قاض شرعي أن زوجها لا ينفق عليها يمهله 3 أيام، بغض النظر عن المدة، هي المدة 3 أيام. إذا كان هو ولا عذر له، إن كان لا ينفق عليها بلا عذر، يعني عنده النفقة موجودة لكن هو لا يريد أن ينفق عليها، عليها أن تصبر. نعم، إن كان معسرا عليها أن تصبر. أما إن كان غير معسر يستطيع أن ينفق عليها لكنه يمتنع بدون عذر شرعي، لأنه أحيانا في أعذار تسقط نفقة الزوجة كأن تكون ناشزا، إن نشزت تسقط نفقتها مدة النشوز، لا يجب عليه أن ينفق عليها مدة النشوز، كأن صرخت في وجهه بلا عذر شرعي أو خرجت من بيته هو بلا عذر شرعي. مدة النشوز حتى تتوقف عن نشوزها، حتى تترك النشوز. بس تشكوه للقاضي أو للمحكم مرة شهر رفع نفقة البيت، نفقة الواجب عم نحكي. والمسكن والمبيت والنفقة، صحيح؟ نعم، الملبس والمسكن ولا المبيت ولا الملبس والمسكن والمأكل. والمأكل مبدون والمبيت. إذا المسكن أساسا استأجرنا به هذا كل شهر عليه الملبس يعني في الصيف والصيف والثوب في الشتاء، المأكل هي بتوت أهل البلد. إذا مرق شهر ما دفع الأجر كان فيها هي تشكوك للقاضي، هذا داخل ضمن النفقة الواجبة. نعم، ما دفع الأجار، ما أمنا مسكن، ما مشكلته دفع الأجار هو ولا ما دفعه؟ لأنه إن لم يدفع هذا الإيجار شو بصير في هي؟ بتصير بالشارع، فهون لأنه ما أمنا لها مسكنا. لما تصير بالشارع تشكوه. نعم، إيه، لأن لما تفقد هذا المسكن تشكوه. والقاضي هل يمهله ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام يمهله القاضي. ساعتها لا نحكي ساعتها يؤخذ من بيت المال، ما في بيت مال يؤخذ من الغني، ساعتها أحيانا يجب على من يستطيع أن يساعدها. عم نحكي حكم شرعي، هذه كمان ما بطبقوا بهذه، يعني هذا الحكم الشرعي. لا، الحرام أن يضرب الرجل زوجته بلا عذر حرام، لا، لمجرد أنه يضربها لا تطلب الطلاق، إنما لها أن تشكوه إلى القاضي. لكن يجوز لها في تلك الحال أن تخرج من بيته إن كانت تخشى على نفسها منه. نعم، يجوز لها أن تخرج من بيته. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته إحدى الصحابيات تستنصحه قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، فاطمة بنت قيس، قال أما معاوية فصعلوك، ما كان لديه مال، وأما أبو جهم فلا تنزل العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء، ما نصحها به، يعني تزوجي زيدا، انكحي زيدا، فدلها على من هو أهل. ثالث، يعني لا معاوية لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمر النفقة، ولا أبو جهم لأنه ضراب للنساء. مسألة سئل الشيخ رحمه الله، هذه مسائل قد تحصل مع الشخص في يومياته، فمهم أن الواحد يكون يعرف جوابها. سئل الشيخ رحمه الله عن شخص قال له كافر، شخص كافر قال له كافر، إن أعطيتني مبلغ كذا من المال أسلم. فهل يجب عليه؟ ما تفكروا بالجواب بيجيكم. فهل يجب عليه أن يعطيه إن كان مستطيعا؟ فقال الشيخ رضي الله عنه: ما يدريه أنه صادق في قوله، ما يدريه أنه صادق في قوله فاصلة لا يجب عليه أن يعطيه. هل تحصل أحيانا؟ إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح، اعتقد نطق بالشهادتين إسلامه صحيح. هلا لا لا عن قد يعني لا عم تفوت بهالأمور. قد يكون عندما قال ذلك ما كان ناوي أسلم بس ليحصل على المال، لما حصل على المال تغيرت نيته فاعتقد الاعتقاد الصحيح وأسلم، شو حكمه؟ مسلم. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، تعرف. شو المطلوب إعادته يا سدرة؟ شو اللي بدي أعيد بالنسبة للمحكم؟ أي مسألة؟ حكينا هلا أكثر من واحدة. مسألة المحكم عدتها خلص، مش الحال يعني واضحة عندك؟ الحمد لله. وفيكم. قال الشيخ رحمه الله: نعم، مسألة ابن 7 سنين، ابن 7 سنين له، يعني لا يمنع أن يقول عقب الصلاة: اللهم أجرني من النار، على معنى إن كبرت فأجرني منها، يعني بعد البلوغ، على معنى إن كبرت فأجرني منها، أجارنا الله من النار. مسألة، سئل الشيخ عن شخص وقع منه الكثير من المعاصي، مثلي يعني، ولما أراد التوبة، وقع منه الكثير من المعاصي، ولما أراد التوبة ما عاد يذكر هذه المعاصي، ما عاد، عاد يعود، ما عاد يذكر هذه المعاصي لكثرتها، ولكنه يعرف حكمها لو يعني لو اتذكر انه انا عملت هذا العمل يعرف ان هذا معصية، انا قلت هذه الكلمة يعرف ان هذا معصية، ان هذه الكلمة قولها حرام، ولكنه يعرف حكمها لو ذكرها. فقال الشيخ يكفي الندم والعزم على ألا يعود، العزم معناه التصميم المؤكد، يكفي الندم والعزم على ألا يعود مع الإقلاع، يعني يتوقف يقلع عن هذه الذنوب، وليس شرطا أن يذكرها كلها لتصح توبته، مسألة. سئل الشيخ رحمه الله عمن تخطى ورقة شرعية برجله، تخطى يعني فشخ عنها، تخطى يعني في شيء هنا فعل هكذا، تاء خاء طاء ألف لينة. سئل الشيخ عمن تخطى ورقة شرعية برجله، مش انه حركها برجله او داسها، تخطى يعني جعل خطوته فوقها الى الناحية الاخرى، فقال الشيخ حرام. سئل الشيخ مسألة، إذا عمل الطالب امتحانا ونال علامة ثم أثناء الدراسة، يعني الأستاذ عم يشرح بالصف أو المعلم، ثم أثناء الدراسة تكلم، تعرف الأولاد بيحكوا، إذا عمل الطالب امتحانا ونال علامة ثم أثناء الدراسة تكلم، يحكي بالصف يعني، فنقص الأستاذ من علامته، عم شلوا من العلامة تاعيته، فنقص الأستاذ من علامته لأنه تكلم، فقال الشيخ رضي الله عنه ليس له ذلك، يسمح له الأستاذ ينقص ينقص من علامة التلميذ لهذا السبب، فاصل، ليس له ذلك، يؤدبه بغير ذلك، ككلمة قاسية تؤثر فيه، لأنه بذل مجهود ودرس ليجيب هاي العلامة، وانت قايل له بالأصل إذا بتجاوب على الأسئلة بتاخذ هالعلامة، شو دخل حكي بالصف؟ ها؟ أو بدفعه مصاري، سبحان الله. هذا بالأصل، بس على الامتحان أدين عليه بهالأد، جاب هالعلامة على امتحانه، حكي، ما لا إلى العلامة بحكي، ولا إذا بده يحاسبه على الحكي بيرجع بياخد صفر بعدين بصير بده منه. مسألة قال الشيخ رحمه الله من تشهد احتياطا ويريد عمل عقد جديد، يعني عقد زواج، ويريد عمل عقد جديد المرأة تأخذ المهر القديم، مش انه ولا عم نعمل عقد جديد راح عليها المهر الأول، لا، لها عنده هذا المهر يبقى حقها، المرأة تأخذ المهر القديم ويسمي لها مهرا جديدا، العقد الجديد هذا، ويسمي لها مهرا جديدا فاصل، وإن كان سبب التشهد قويا، وإن كان سبب التشهد قويا لزمه تجديد عقد النكاح، يعني أحيانا الواحد يتشهد للإحتياط هو يغلب على ظنه أنه واقع في المسألة، وأحيانا يتشهد الاحتياط وهو يغلب على ظنه أنه غير واقع فيها، عنده احتمال ضئيل، ففي حالة كان الشك قويا تجديد العقد واجب، تجديد عقد الزواج واجب، أما إن كان ضعيفا يكون مستحبا تجديد العقد، وإن كان سبب التشهد قويا لزمه تجديد عقد النكاح، وإن كان ضعيفا يستحب، فاصلة، أما تشهد الاحتياط فيجب فورا في الحالين، لو كان الشك ضعيفا فورا يجب عليه أن يتشهد للاحتياط، لا يؤخر نفسه. نعم. مش لها، يلزمه. ما هي بالأصل لما تزوجوا ما في، أليس لها عنده مهر لما تزوجوا أول مرة؟ لنفترض هذا مؤجل المهر، يبقى لها حقها. رجع وقع بمسألة أو عنده احتمال يكون وقع بمسألة فتشاهد الاحتياط وكان الشك قوي، فهنا يجب أن يجدد عقد النكاح. طيب ما بده يجدد عقد النكاح، بده يكون في مهر، ما بيقول له بتقول له زوجتك نفسي على مهر قدره كذا أو المحكم، هذا المهر الجديد ينضاف إلى الأول، يعني يجب عليه الثاني ويجب عليه الأول. لا، غير الشافعي كمان. كلهم اللي عم يجددوا عقد عم نذكرهم مهر. ما لا يسقط المهر الأول، لا يسقط. كيف هذا حقها؟ بمجرد إجراء العقد لازمه، إلا أن هي تسامحه، هي ما عمل عقد عليها لازمه مهرها. لا، ما هو لا أنا هيك انتبهوا على لسانهم. رجعيد مع ما ايه هذا المهر ان رجعت الى الاسلام يلزمه. انا سألوا يا للشيخ اللي هو تنبسط من سؤالي، كتبت له أسئلة على ورقة، قلت له حتى عند ابي حنيفة، يعني لانه عند ابي حنيفة بده عقد جديد، فان رجعت الى الاسلام يبقى مهرها. بده يدفع لها اياه. اذا الامرأة ارتدت، الزوجة ارتدت، وهو بالاصل في مهر لانها عند زوجها، فارتدت ثم رجعت إلى الإسلام، يلزمه أن يدفع لها المهر. حتى عند أبي حنيفة، لأنها تجبر على العودة إلى الزوج. لا، هي ذاتها بهالمسألة. بس سؤالك عن المهر. ما فسخ العقد إذا طال مهر ضمن العقد. مفهوم. مهر شو؟ نحكي على المهر الأول. بعده موجود هو زيته لا يتغير. إيه. جديد صحيح. إيه. بعد العدة. ما واحد أحيانا إذا واعب. إيه. ما بدي أعمل عقد. عم نحكي بحال عنده شك إنه واقع بمسألة. ما بتعرف إمتى خطر بباله حصلت هذه المسألة منه. فصار عنده شك، ذكرت أمامه مسألة إنه اللي بيقول كذا يكفر، فصار عنده شك قوي إنه هو واقع فيها المسألة، بس ما بيعرف بقى أنت قبل العدة ضمن العدة بعد، ما بيعرف، فبدي يعمل عقد جديد واجب هنا، فبدي يذكر فيه شرط ذكر المهر أثناء العقد لصحة العقد، فإن لم يذكر تعطى مهر المثل. فهذا المهر الجديد ينضاف إلى الأول، يعني يلزمه هذا الجديد ويلزمه المهر الأول. هي أكيد فيها تفصيل، لأنه نقول امتد الأمر، يعني دلت هي لأنه هي حصل منها الكفر وامتد معها الكفر لسنة. نعم. بعد السنة إذا رجع عن الإسلام يجب عليها يبقى الأول. نعم نعم نعم، يجب عليه، لأنه هي أصلا يجب عليها أن ترجع إلى الإسلام. حسب الطب لما نجد العقل أو لم نزكيها المسألة أو لم نزكر المسألة لأخذنا أو أخذنا شخص المهر، نظن تعرفوها المهر حقها، هذا دين لها عليه، هذا دين لها عليه. هو أصلا ايه مهر هكذا، ايه مؤخر، هذا حديث من زمن الشافعي، في مقدم في مؤخر، معجله كذا ومؤجله كذا. هلا عند حتى هذا المعد المؤجل في مذهب الشافعي كالدين، حين تطلبه يجب عليه أن يعطيها ما لم يكن معسرا، يعني يستحق حين طلبها. فالمؤخر المؤجل بالطلاق أو بالموت. إن طلقها لزمه مهرها المؤخر، أو مات يؤخذ من التركة، هذا دين. إذا هي ماتت يأخذه الورثة. نعم واضح. يجوز. نعم، سئل الشيخ عن ذلك قال يجوز ليس شهادة. إذا واحد قال لزوجته سامحيني بالمهر يجوز، إنه شهادة. ما بعرف شو كاتبين. أنا عليها الآن. اكتبوا بالحرف الاجنبي لعرف اقرا، لانه ما بعرف اقرا. يجوز ان يطلب من زوجته ان تسامحه بالمهر، يجوز. كما اليس هذا دينا؟ دين المهر. اي لو انا متدين منك وقلت لك سامحني بهذا المبلغ او اسقط عني جزءا منه، كمان يجوز، ما نش حادي هذا، هذا مثله. قال لا ربع البيت لك ديش المهر، يعني المهر كان ربع البيت. اي لما بدي يوهبها ربع البيت، يملكها ربع البيت، بدي يقول لها ملكتك ربع هذا البيت مشاعا، مش بس ربع البيت، يعني هيدي مشاعا، لانه ما انه محدد، يعني لك في هذا البيت ربعه، فيصير ربع البيت ملكا لها. فاذا بدأ تأخذ مهر بعد ذلك يقوم البيت كم سعره، فتأخذ الربع. مش بتقول له بياخذ لي كم بلاطة وكم حيط انه خلص اخذت الربع، ما بيمشي الحال، مشاعا بده يكون. بتقوم تعمل فيه الضرب، بتقول له بياخذ الحمام وخلص صار معهم قصص. سبحان الله. مسألة سئل الشيخ رحمه الله عن شخص قال لآخر الله يحميك، فقال الله الحامي، فقال الشيخ، يعني الجواب الآن، في هذا المقام لأنه بالمقابلة قال العبارة، إذا ترجعوا تقرؤوها، يعني لأنه قال ذلك بحالة المقابلة، يعني اللي هي المشاكلة، عم بيقابل كلمة بكلمة لكن يريد لها معنى آخر. حكينا عن المشاكلة بالتفصيل في هذا المقام، لأنه بالمقابلة قال فاصلة ليس فيه معصية، لكن بدون مقابلة لا يقال الله الحامي، فاصلة لا يجوز. لأنه هنا جعله اسما لله، وأسماء الله توقيفية، فلا يجوز تسمية الله بما لم يرد في الشرع تسميته به. الحافظ هو هذا المراد، حماه، حماه، نعم، الحمى. بس الحافظ غير الاسم. نعم، يعطون الله، الله هو الحافظ. نعم. هلا ليش بالأول ما فيه معصية؟ لأنه جابوا بمقام المقابلة، بالأول قال له حماك الله، قال الله الحامي، عم يجيب نفس العبارة نفس الكلمة لكن في معنى آخر، مثل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله لا يوصف بالمكر ولا يسمى ماكرا، لكن هذا مقابلة مشاكلة، معناه خير من يجازي الماكرين على مكرهم، أقوى في إيصال الضرر إلى الماكر من أي ماكر. أما من غير هذه المقابلة لا يسمى الله ماكرا، لا يقال من أسمائه الماكر ولا يوصف بالمكر، لا يجعل هذا صفة لله ولا اسما لله. ورش يعني مقابلة، لأنه استعمل هذه الكلمة، استعمل كلمة قال الله يحميك، استعمل هذه الكلمة قال الله الحامي، فهون هذه اسمها مقابلة. هذه في هذه الحال ما فيه معصية. أما أن يطلق على الله اسم الحامي كأن يقول سبحان الحامي أعظم الحامي ويعني الله بهذا، لا يجوز تسمية الله الحامي. أما الاسم الذي لا يوهم نقصا في حق الله تعالى فقد قال بعض العلماء يجوز تسمية الله به، كالناصر. الناصر من أسماء الله الحسنى الوارد تسميته بها، لكن عند بعضهم يجوز أن يسمى الله الناصر لأنه اسم لا يوهم نقصا في حق الله، كالغزالي ومن تبعه في هذا. لكن الجمهور على أن أسماء الله توقيفية، لا يسمى الله اسما لم يرد تسميته به في الشرع. عبد الناصر يجوز، لأنه ما ورد. نقول أسماء الله توقيفية يعني نتوقف فيها على ما ورد في الشرع، لا نزيد على ما ورد في الشرع، ولم يرد في الشرع تسمية الله الناصر، لكن يجوز أن نقول الله ينصر عباده المؤمنين، الله ناصرهم، من غير أن يجعل اسما لله. كما نقول الله يستر عيوبنا من غير أن نجعل اسم الساتر أو الستار من أسماء الله. ليس من أسماء الله الستار، بيسموا عبد الستار لكن ليس من أسماء الله، الناس تظن خطأ أنه من أسماء الله، الستار ليس من أسماء الله. لكن يجوز أن نقول يا ساتر العيوب استر عيوبنا، لأنه هو الذي يستر العيوب، من غير أن نعتقد أن نجعله اسما لله، من غير أن نقول من أسمائه الستار. الاسم الذي يدل على الكمال في حق الله ولا يوهم نقصا لو لم يرد تسميته به في الشرع عند بعض العلماء يجوز تسميته به، لكن الجمهور على غير هذا، على أن أسماء الله تعالى توقيفية. لو كان الكلمة في الأصل معناها حسن ليس لنا أن نشتق من هذه الكلمة اسما لله، لأنه ما ورد تسميته به في الشرع. طيب آخر مسألة. قال الشيخ رحمه الله: يروى أنه قال بعض الصحابة: الرافع ورد، من أسماء الله الرافع ورد، يروى أنه قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احملنا معك. إذا واحد كان على دابة قل له احملني معك، يعني طلعني معك على الدابة. فقال: أحملكم على ولد الناقة. فقالوا صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك يا رسول الله؟ هم راح بينهم وين انه هذا صغير، كيف بدك تحملنا على ما بيحملنا؟ فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: وهل تلد الناقة إلا الجمل؟ يعني أحملكم على الجمل، ما الجمل ابن الناقة. فقال: وهل تلد الناقة إلا الجمل؟ قال ذلك ممازحا لهم. أليس عليه الصلاة والسلام قال: إني لأمزح وإني لا أقول إلا حقا؟ هذا كلام صحيح. قال ذلك ممازحا لهم، نقطة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله احملنا على بعير. فقال: احملكم على ولد الناقة. قالت: وما نصنع بولد الناقة؟ انه شو بده يحملنا؟ قالت وما نصنع بولد الناقة. فقال هل تلد الإبل إلا النوق؟ النوق هي التي تلد الإبل يعني الجمال. هل تلد الإبل إلا النوق؟ معناه أحملكم على الجمل. أخرجه الترمذي وأبو داود. واو واحدة. واو واحدة. هذا مثال على مزاح النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما ورد. عافاك الله. عافاك الله. أما ما يروى وهذا غير صحيح أن امرأة كبيرة في السن قالت يا رسول الله هل أدخل الجنة؟ فقال لا تدخل الجنة عجوز. فارتعبت المرأة. قال معناه أنك إن دخلت الجنة عجوزا. هذا في ترويع لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باطل. حديث غير صحيح. النبي لا يروع مسلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. آمين. آمين. السلام عليكم أحبابنا.